ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعون